إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل مني وكرمي علينا مع أصول الحديث ومع رجال البخاري. هارون بن موسى الأعور النحوي البصري صاحب القراءات، وساق ابن معين وغيره من الأئمة الثقات، قال سليمان بن حرب كان طبريا. وهنا كما قلنا المذهب يعني لا يطرح صاحبه عن الرواية، له في البخاري حديثان. قال الذهبي صدوق علامة نبيل، قال الحافظ ثقة مقرئ إلا أنه رمي بالقذف، وكلام الحافظ هو صحيح، كلام الحافظ هو صحيح، وإلا فيبقى كلام الإمام الذهبي صدوق، صدوق يعني صالح في نفسه متعبد. نعم، وعلامة نبيل، وطبعا نبيل هذا تفسير لما عليه من الصلاح أو من التقى أو من العبادة، لا سيما أنه صاحب قراءة، وأهل القرآن دائما هم أهل العبادة. الذي يرتب القرآن ويترنم ويتنغم به في الليل هو صاحب القرآن. هدبة بن خالد الطيسي البصري، أبو خالد البصري، رواه البخاري ومسلم أبو داود، وثقه ابن الجنيد وذكر ابن علي في الكامل، وقال لم أرى له حديثا منكرا، وهو كثير الحديث صدوق وقد وثقه الناس. وهذا قواه النسائي مرة وضعفه مرة، قال النسائي ضعيف أكثر عنه مسلم. فأنت لو تنظر في هذه المسألة تجد أن هدبة بن خالد وثقه بعض العلماء، وابن عدي لما سرد حديثه قال لم أرى له حديثا منكرا، يعني هذه دلالة هو يوافق لا يخالف، لكن هي ليست دلالة أيضا على إيه؟ على تمام الضبط. هي دلالة على الضبط لكن ليست دلالة على تمام الضبط. لذلك هو قال هو كثير الحديث. إذا عندنا أمران تعتمد فيهما الراوي، أولا هو كثير الحديث ومع كثرة الحديث هو إيه؟ لم يأتي بشيء منكر، والثاني قد وثقه الناس لذلك فتوثيقه معتمد. البخاري روى له أحاديث يسيرة عن همام. قال الذهبي الحافظ المسند صدوق، قال بعدين فاعتمد ذلك. قال الحافظ ثقة عابد تفرد من النسائي بتليينه، وكلام الحافظ هو كلام الحافظ هو الأقوى. البخاري ومسلم والنسائي روى عن هشام الحجير المكي، وثقه الأجري وابن سعد، وقال عبد الحاتم يكتب حديثه، يكتب حديثه يعني للاعتبار لا للاحتجاج، أما تجد كأنه يرى أن في ضبطه شيء شيئا. ضعفه ابن قطار ابن معين، وقال أحمد ليس بالقوي، ذكره العقيدي في الضعفاء، قال ابن معين لم نأخذ عنه إلا ما لم نجد عند غيره، يعني الحاجة أجهتنا فقط. قال أبو داود ضرب الحد بمكة، فمضروب الحد لا يكون ثقة، لأن العدالة بد من العدالة والضبط، فمجهود الحد لا يكون عدلا، لكن الدلالة هنا أنه جل في الحد وتاب، ثم يوثقونه إلا أنه يكون قد تاب. وهذه مسألة خلافية من أهل الحديث، يعني الإمام مالك يتفرد عن الأئمة الثلاثة أنه يقول بأن مجهود الحد لا توبة له في الحديث، لا تقبل ولا تقص تاب حتى ولو تاب التوبة بينه وبين الله، لكن لا تقبل توبته يعني في رواية الحديث. لو حدث واحد في البخاري بمتابعة عبد الله بن طاووس، قال الذهبي مكي ثقة، وأحمد قد ضعفه وقال ليس بقوي، قال الحافظ صدوق له أوهام. أما مثلا هو قد وثقه ابن سعد الهجري وأبو حاتم توثيق له فيه ما فيه من يعني التضعيف لضبطهم، وكلام أحمد ليس الهين عندما يقول ليس بالقوي، لو لم يكن إلا ابن القطان ومن معه لقلنا بأنه ثقة، لكن صحيح كلام أحمد بكلام ابن عيينة يؤخذ بعين الاعتبار، لأن ابن عيينة قلنا لم نأخذ منه إلا ما لم نجد عند غيره، جاءتنا الحاجة لذلك، ففي دلالة على يعني يمر لكنه ليس تمام الضبط. إذا يؤخذ على البخاري أنه روى له، لكن هو روى له حديث واحد من متابعة عبد الله بن طاووس. فعلى كل الحديث روى عنه حديث صحيح فلا يؤخذ على البخاري في حديثه. هشام بن حسان البصري، هذا الكلام فيه كلام كثير جدا، روى له الجماعة أحد ثقات الأذان وثقه ابن القطان وقال هو ثقة في محمد بن سيرين، يعني هو الحق أنه ثقة مطلقة، لكن هو يقول كأنه يقول إيش هذا تنطيقه في محمد بن سيرين هو أصدق الناس فيه. قال ابن أبي عروبة ما كان أحد أحفظ عن ابن سيرين من هشام بن حسان، فهذا هو يترجم بأنه أحفظ الناس عن ابن سيرين. قوى أمره ابن المدينة، قال ابن أبي حديث مستقيمة لم أرى منها شيئا منكرا، ليس له عن عطاء اليسير، أما الحسن فكثير وأخفوا فيها الثقات. هو أمة هشام بن حسان ضعيف في عطاء كما تلومين. كان شعبة يتكلم في كلمة، قال ابن أبي كان يتقى حديثه عن عكرمة، يتقى حديثه عن عكرمة وعن عطاء وعن الحسن المثنى. يبقى إذا بالحق هشام بن حسان له تفاوت مراتبه، فهو ثقة إذا حدث عن ابن سيرين، وهو ضعيف إذا حدث عن عطاء أو عكرمة أو الحسن المثنى. قال جرير بن حازم قعدت الحسن 7 سنين لم أرى عنده هشاما قط، يعني وكيف أتى الأحاديث، يعني كأنا 7 سنين جالس مع الحسن المصري ولم أرى عنده هشام، فمن أين أتى أحاديثي عن الحسن المصري؟ قال وأحاديثه أخذها عن حوشة، قال ابن علي كنا لا نعد هشام عن الحسن شيئا، ضعفه ابن الخطاب. وابن الخطاب طبعا لما نقول ضعفه وهو وثقه أصالة، فيبقى إذا الأمر صار هنا جليا واضحا، قد وثقه في ابن سيرين وضعفه في غيره، وثقه في ابن سيرين وضعفه في غيره. قال الحافظ الذهبي هو الحافظ، قال الحافظ ثقة ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي رواية عن الحسن وعطاء مقالا، وكان يرسل عن هبة. وطبعا الإرسال هنا كأن حوشة لم يكن شيخا مباشرا لهشام، فهو كان يرسل على عطاء والواسطة بينهم من حوشة يرسل عنه، فهذا ليس التدليل. هشام ابن أبي عبد الله البستوائي أحد الثقات الأثبات الأعلام، مجمع على توثيقه وإتقانه، قدمه أحمد على الأوزاعي. قال شعبة هو أحفظ مني، هذه لا يمكن أن تكون يعني مش توثيق أو أعلم أرقم لها. قال شعبة هو أحفظ مني. قال ابن الخطاب إذا سمعت الحديث عن هشام البستوائي فلا تبالي أن تسمعه عن غيره. وابن الخطاب أيضا يقول يعني إذا جاءك الحديث عن هشام لا تبالي من خالفه ومن وافقه، انتهى الموضوع، هشام جبل مستقيم. قال ابن سعد كان ثقة حجة إلا أنه كان يرى القدر. قال العجلي ثقة ثبت في الحديث إلا أنه كان يرى القدر ولا يدعو إليه، فهو كان قدريا أيضا، يعني هشام الاستوائي فهو من الثقات الأثبات كان قدريا. فانظر كيف أن المذهب لم يسقطه عند العلماء الأثبات ما دام أنه كان متأولا. قال الذهبي الحافظ كان يطلب العلم لله. قالت الطالفي هشام أمير المؤمنين في الحديث. طبعا قول الذهبي كان يطلب العلم لله هذا زيادة توثيق له في التعديل في الديانة، طب هل احد كان بيطلب منه العلم لغير الله؟ ابن عينه قال طلبنا العلم لغير الله فابى الا ان يكون لله، ايش يقصد بذلك؟ لا لا لا هنا دول لا ياخذ عليه اجره. لا لا لان هم كان منهم من يعني يعطي الحديث بدرهمين ومنهم من يعطي 10 دراهم، كانت للحاجه والاعواز، فكان ما يعطي الحديث الا اذا دفع سيل الاجازات اليوم 20,000 تأخذ إجازة القرآن، شيء مشكلة 25,000 الآن، يعني برضو أبلغه هذا. أنا أقول طالما تفرغ رجل للتحفيظ وما عنده عمل يأخذ ما يكفي ما في شيء، لكن بيشترط 25,000 شديدة. قال الذهبي كان يطلب العلم لله. قال التركي هشام أمير المؤمنين في الحديث. قال الحافظ ثقة ثبت رمي بالقمر. ماذا نقول قدر خيرة؟ ندخلنا عليها إن شاء الله. الواو حرف الواو بذلك حرف الياء، بتبعك 10 رواة حرف الياء صح؟ إن شاء الله نتوقع لو في إنسان تقول أنا أردنا بركة المجلس في القول هذا، أستغفر الله لي ولكم جزاكم الله خيرا.